نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله المنادي أجرته ويعطى المنادي أجرته. وقفنا على قول المصنف رحمه الله ويبدأ بالمجني عليه، ما قال يبدأ بما يسرع إليه الفساد، ذاك بخصوص الأموال. المفلس إذا حجر عليه وبدأ الحاكم ببيع أمواله يبدأ ببيع المال الذي يسرع إليه الفساد، لأنه لا يبقى فلا ينتفع ولا غرماء، هذا فيه فساد فيبيعه أولا. ثم قال يبدأ إذا بدأ يعطي المال في القسمة يبدأ بمن؟ قال بالمجني عليه، فتلك البداية بالبيع، وهنا البداية بالتوزيع، هناك ببيع الأموال وهنا البداية بتوزيع الأموال. فقال يبدأ بالمجني عليه، يعني إذا كان المفلس عنده عبد وجنى على إنسان، فالمجني عليه أول من يعطى حقه قبل سائر الغرماء. اسمع الآن الشرح. نعم. والحق متعلق بعين هذا العبد فيفوت بفواته، فإذا ما أعطي أخذ الغرماء. نعم. فمعناه أنه يبيع العبد لأنه مفلس، ديون الغرماء أكثر من المال الذي عنده، فيباع العبد بالأموال، لكن يترك مال العبد بعينه يعرفه الحاكم، فيبدأ بالمجني عليه فيقدر أرش جنايته، يعني المال الذي يستحقه من مقابل هذه الجناية، قد يكون به شجة في الرأس، قد يكون به جرح، قد يكون به خلع سن أراد أخذ العوض، فيباع هذا الجاني العبد فينظر أيهما أقل قيمة العبد ولا أرش الجناية، فيدفع إليه أقلهما. عرفنا هذا؟ اسمع الكلام الآن. ولو كان هو الجاني والمجني عليه، لو كان المفلس هو الجاني خلاف لو كان عبده هو الجاني، أما لو كان المفلس هو الجاني فالمجني عليه أسوة الغرماء ينتظرون ما هو الحقوق، لكن لما كان الجاني ليس هو المفلس إنما هو عبده استحق أن يقدم. نعم. لو كان هو الجاني أراد يقول ما الفرق بين أنه لو كان جانيا جعلناه أسوة الغرماء، ولو كان العبد هو الجاني بدأنا بحقه فدفعناه أول؟ قال لأن جناية المفلس عليه تعلق حق المجني عليه بالذمة، لأنه دين ما هو موجود، لا يوجد عنده مال لدفع هذا الحق، فتعلقت بذمته. أما إذا كان الجاني العبد فتعلق حق المجني عليه بهذا العبد بعينه، بالمال بعينه، فلذا قدم هذا عن هذا. هذا يسمى الفرق، الفرق بين مسألتين تشابهتا. لو قال قائل لما قدمتم هنا جعلتم حق المجني عليه أسوى بالغرماء، وهناك قدمتموه في الحقوق، يقال الفرق بينهما أن هنا تعلقت حقوقه بالذمة، وهناك تعلق حقه بالعين. هذه الفروق طيبة يستفيد منها الطلبة. تقرأ ما بعده. بعنا العبد ووجدنا قيمة العبد أكثر من أرش الجناية. كلمة أرش تستعمل بمعنيين، تستعمل بمعنى العيب في السلعة، إذا اكتشفها المشتري فله أرش العيب، بمعنى تقدر السلعة سليمة وتقدر معيبة، إذا كانت سليمة بمئة ريال وإذا كانت معيبة بثمانين، فالأرش يعني الفرق بينهما هو 20 ريال يسمى أرش. وكذا في قيمة الجروح، ما يسمها قيمة، ليس مقابل شيء، يسمى أرش. فالجروح مقابل الثمن الذي يدفع في الجناية يسمى أرش. عرفنا هذا؟ نعم. ما بعده؟ ثم بمن له رحم فلا أحرمه من الحرر والوديه والمذهب أنه يبيض. كذلك من له رهن، المفلس إذا حجر عليه يبدأ بتوزيع المال على الغرماء، فيبدأ بالمجني عليه إذا كان عبده الجاني، ثم بالغريم الذي له رهن. واضح؟ إذا كان له رهن فهو أولى من غيره، لأن حقه متعلق بالعين. نعم. بس خلاص اقرأ المثل الآن، واضح. فإن بعنا الرهن وأخذ الغريم حقه وفضل من المال شيء فيكون أسه مع الغرماء، يرجع المال الغرماء. نعم. وإن فضل منه فضل يرجع المال. نعم. ثم بمن له عين المال، يعني شوف الغريم الذي له عين مال في المال يأخذه. نعم. هذا ذكرناه، إذا كان وجد عين ماله فهو حق الناس به، من وجد عين ماله فهو حق الناس به، لكن متى؟ بعد أن يعطى المجني عليه، وبعد ما يأخذ صاحب الرهن، ثم يقول الغريم الآخر هذا مالي بعينه، ويقال خذه أنت أولى من سائر الغرماء. واضح هذا؟ نعم. على قدر ديونهم بالتحاصص، يعني ما يعني لأن الديون أكثر من المال، فلا يستطاع أن يغطى جميع الديون، إنما ينظر نسبة الديون إلى المال، فإن كانت الديون نصف المال أعطي كل غريم نصف ما له، وإن كانت الديون ثلث المال هكذا. اسمع الآن التقسيم. ثم يقسم الباقي. اشرع اقرا الشرح. نعم. الحاكم لو أعطى بعض الغرماء دون بعض ما صح، لو أعطى بعض الغرماء دون بعض لا يصح، لابد يساوي الغرماء جميعا. ثم بعد ذلك هل للحاكم أن يطالب الغرماء أثبتوا أنه لا غريم سواكم إلا ما يجب؟ على روايتين في وجهين، كما أن الميت إذا مات وأرادوا توزيع التركة هل يقال للورثة أثبتوا أنه لا وارث غيركم أو لا يطالب؟ كذلك على روايتين، منهم من يطالب بإثبات أنه لا وارث غيرهم ومنهم من لا يطالب. وكذلك في الحجر في الغرماء يطالب الغرماء أنه لا غريم غيركم، والرواية الأخرى لا يطالبون. عرفنا عرفنا هذا، اسمع ما الذي يقول. ولا يلزم بيان أن لا غريم الورثة بخلاف الورثة، فكأن عند الحنابلة الورثة يطالبون بإثبات أنه لا وارث غيره، لكن الغريم لا يطالب. نعم، لكن الحجر الغرماء لا يطالبون بإثبات أنه لا غريم غيره. نعم. طيب، فإن كان فيهم أي في من في الغرماء شخص له دين على هذا المفلس لكن دينه مؤجل ما حل أجله، قال لم يحل الأجل، المعنى مو معنى لم يحل الأجل، القصد أن أجله إذا لم يحل فلا يشارك الغرماء. قصد أن من كان دينه مؤجلا فأعلن الحاكم أن هذا المفلس قد حجر عليه فبيع ماله ثم تعالوا أيها المغرماء لنقسم بينكم حصص الحقوق التي لكم، ثم وجدنا غريم دينه مؤجل بعد سنة يحل، هذا الغريم هل يشارك الغرماء أو لا يشارك؟ المذهب أنه لا يشارك، والرواية الثانية أنه يشارك الغرماء موافقة لمالك. عرفنا هذا؟ اسمع ما الذي يقول في الشرح. فإن كان فيه من له دين مقدم لم يحل، هذا هو المذهب المعروف، وحكاه الراوي رواية واحدة، لأن الأجل حق منه ولا يكون بفلته كسائر الحقوق. نعم. ولأنه لا يلزم حلول ماله ولا يلزم حلول ما عليه كالمعروف. أراد يقول أن المفلس لو كان له ديون مؤجلة وحجر عليه وبيع ماله، فالديون المؤجلة ما تحل، لا يقال الحاكم أنتم مدينون للمفلس قدموا ديونكم أعطوها إياه، هذا ما يلزمه لأن ديون مؤجلة. فكما أنه لو كانت له ديون لا مؤجلة لا تحل، فكذلك إذا كانت عليه ديون مؤجلة لا تحل. عرفنا هذا؟ هذا المذهب. نعم. وفي رواية ثانية أنه يحل موافقة لمالك، لأن الإفلاس وإن كان الأجل حق، ولو كان الأجل حقا للمفلس لكن تأجيله فيه ضرر على الغريب، فقال بإفلاسه يحل، يعني يشارك الغرماء في أخذ حقه من المال. نعم. أظن أحسن وثقة، وعنه إن وثقة لم يحل لزوال القرض والأجل، بمعنى أن المفلس أو الحاكم أخبر الغريب أن ديلك لم يحل وأجله إلى كذا، لكن خذ هذا سند أنه إذا جاء الأجل أعطيناك، فإذا وثق هذا لا يحل الأجل يبقى كما هو، وإن لم يوثق ويعطى كفيل أو ضمين أو غارم يشارك الغرماء فيحل الأجر. نعم، لعل هذا أصوب إن شاء الله. الأول أنه يحل المذهب هو الصحيح عندهم. نعم، الأول هو الأصح، الرواية الثانية قاسوه على الموت، قالوا إذا مات حل الأجر، ونحن نقول إذا أفلس حل الأجر. قال لا، قياسهم على الموت غير صحيح. إذا قلت قياسهم على الموت غير صحيح لابد أن تبين وجه الفارق. اسمعوا من الذي يقول قياسهم على الموت مفهوم بالمذهب. نعم، ثم بتقصير تدمير زيت الميت خربت بمعنى أصبحت لا تشغل شيئا، وأما المفلس ذمته لا زالت مشغولة صالحة لتحمل الديون. وقال فرق بين الميت وبين المفلس. نعم، فعلى هذا لا يحكم له شيء. فعلى هذا، فعلى هذه الرواية أنه يحل لا يحل إذا أفلس، أنه لا يحل، لا يوقف له شيء. معناها لا يوقف من مال المفلس، يقال له يقال أيها الغرماء تعالوا فتحاصوا هذا المال، إلا هذا الجزء تركناه لمن كان دينه مؤجل حتى يحل دينه. قل لا، لا يوقف له شيء، لأنه لا يحل حتى لا يشارك الغرماء حتى يحل الأجر، فلا يوقف له شيء بمعنى لا يترك له شيء لأجل أن يحل الدين. نعم، ومن مات وعليه دين، هل يحل عليه دين مؤجل، هل يحل هذا الدين المؤجل أو لا يحل؟ الأصل أن الميت إذا مات ووجد هذا المال للورثة قبل توزيع التركة تقدم الديون وتعطى أصحاب الحقوق حقوقها، ثم ينظر إلى وصايا الميت، إذا كانت الوصايا مشروعة دون ثلث رفضت الوصايا، الذي يبقى يتوزعها الورثة. عرفنا هذا؟ فإذا كان على الميت ديون مؤجلة تحل ولا ما تحل؟ قال المذهب لا يحل، الديون المؤجلة لا تحل. اقرأ، ومن مات عليه دين مؤجل أي؟ ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل، هذا هو المختار لعامة الأمر، إذا وفق الورث في أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. إذا وثق الورثة، الورثة وثقوا بمعنى كفلوا وضمنوا للغريم أن حقك موجود، يشوف حقوقه كم هي، فإذا كانت هي أقل من التركة أعطوه، وإذا كانت التركة أقل منه أعطوه التركة الموجود المال الذي تركه الميت. فإذا وثقوا له هذا، ضمنوا له هذا، فحينئذ لا يحل الأجل. إذا قلنا يحل ولا لا يحل، إيش يترتب عليه؟ ما الذي يترتب لو قلنا أن الميت إذا مات وعليه ديون مؤجلة لا تحل؟ الفرق الذي يترتب عليه أن يقال للورثة أن هذه ديون مؤجلة فهي لا تحل الآن، إنما تعطى وتسدد في أوقاتها، فلا يجوز لكم أن تتصرفوا في هذا المال، يبقى المال محبوس. واضح؟ فمعناه إذا كانت ديون مؤجلة ما حلت، فهذا يمنعهم من التصرف في المال، من ما يوزع التركة حتى تسدد الديون. عرفنا هذا؟ إلا إذا رضي الوارثة بالتعجيل عجلوا. نعم، وإذا وثق الورثة فإذا ما وثق الورثة حقوق الغرماء أصحاب الديون المؤجلة إذا ما وثقوهم برهن أو كفيل أو ضمين يحل الأجل بدل ما بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر يجب توزيعه الآن، يجب أن تعطى حقوقهم الآن، لكن إذا وثقوه تبقى مؤجلة كما هي. نعم. وعنه يحل دارا كافلا لأنه إما أن يبقى في جهة الميت أو متعلق بالمال، لأنه قال الرواية الثانية أنه إذا مات حلت الديون ما كانت مؤجلة، لأن حقوقهم إما متعلقة بعين المال أو بذمة الميت أو بمن بالغرماء. قال أما بالميت فالميت ذمته خربت خلاص ما تشتغل شيء ما تحمل شيء انتهينا، والغرماء قال لا نلتزم ولا يستطيع أحد إلزامه، فبقيت حقوقهم متعلقة بالتركة بالأموال التي خلفها الميت، فلذا تحل الآجال إذا كانت ديونهم مؤجلة حلت فيجب أن يسدد فورا. نعم. الأول يعني قال تعليقه بالورثة في ضرر على الميت لأن ذمته مرهونة بالديون، بمعنى أنه يؤجل تؤجل روحه عن دخول الجنة أو لا يحاسب لأجل أن يلحق بالرفيق الأعلى قبل أن تؤدى هذه الديون التي عليه، لأجل أن يفك هذا لا بد من تسديد الورثة الحقوق المتبقية عليه. نعم. مسائل. الأولى إذا ورث بين المال أو الحاكم أحدهما بدون عدم وارث معين، ولهذا للإمام أن يقطع القرار وإن كانت جميع المسلمين. والثاني يتخذ إلى بيت يموت بعض الناس وما له وارث، فأين يذهب ماله؟ إلى بيت مال المسلمين. الميت إذا مات وليس له وارث فأمواله تذهب إلى بيت مال المسلمين. فإذا كانت عليه ديون مؤجلة تحل ولا ما تحل؟ فيقول كذلك فيه روايتان، الأولى أنها تحل والرواية الثانية أنها لا تحل. اسمعوا الآن ما الذي يقول. يحل لعدم يعني قال إذا مات الوارث وليس له وارث إلا بيت المال وله عليه ديون مؤجلة حلت هذه الديون، أصبح يجب استحقاقها من الآن. لما؟ قال ما له وارث معين. إيش معنى وارث معين؟ ما له زيد وعمر وفلانة وخديجة من الناس، ما له أحد، لكن له عموم المسلمين، جميع المسلمين يستحقون في هذا المال. عرفنا؟ وماله ما عرف معين، وبيت المال يعني كأنه يعبر عن جميع المسلمين، من يستحق، كل من استحق فله حق في بيت المال. فلذا حلت الديون المؤجلة. قال ولهذا للإمام أن يقطع الأراضي، للإمام أن يقول يا فلان منحناك تلك القطعة وأنت يا فلان منحناك تلك القطعة، لأن هذه الأموال ما لها مالك معين، هي لجميع المسلمين، وللإمام أن يتصرف في إعطاء بعضهم ما يستحق. واضح هذا؟ نعم. وإلا لو كانت هذه الأراضي لبعض الناس ما يستطيع إعطاءها لأحد لأنها مملوكة. والثاني التأجيل ينتقل عن التأجيل، الديون المؤجلة تبقى مؤجلة وتنتقل إلى بيت المال. والحاكم لما كان ممثلا لعموم المسلمين عن القاضي يعطي الغريم كفالة وضمان أنه إذا جاء الأجل أعطيناك من هذا المال المودع في بيت مال المسلمين. نعم. ظاهر كلامه أنه إذا جن أنه لا يحل، وفي التلخيص بلاش كما سبق، يعني لا نستطيع شطبها لأنها من صنيع المصنف، لكن معناها فيه لبس، واعتبروا أنها غير موجودة. وفي التلخيص وكذا في حله بجنون، هذه العبارة، عبارة التلخيص أنه يقول إذا جن وعليه ديون مؤجلة لا تحل. واضحة؟ عرفنا هذا؟ نعم. اقرأ الثالثة. الثالثة إذا مات وعليه دين الحال ودين مؤجل وقلنا لا يحل وماته بخلف الحال، فهل يترك له ما يحل ليأخذه أو يورث الحال ويبقى على ورثته ما هو مؤجل أو لا يرجع فيه؟ أو إذا مات الميت وترك مالا وله غرماء، غريم دينه حال وغريم دينه مؤجل، فلو قلنا بأن الموت لا يعجل الديون فأعطينا أصحاب المال حقوقهم، فهل يحفظ شيء لهذا اللي دينه مؤجل أو لا يحفظ؟ فإذا حفظنا فإذا لم نحفظ له هل يرجع على هؤلاء الذين أخذوا وعلى الورثة ولا ما يرجع؟ هذه مسألة مبنية على أن الديون المؤجلة لا تحل بالموت، والصواب أنها تحل بالموت. اقرأ ما بعده. الرابعة. إذا مات وعليه دين لم يكن نفسه ترك تلك إلى الورثة، فإن تصرفوا فيها صالحا لتصرف في الجعل، فتعذر وقاه وتصرف وعنه جمع. طيب. يقول الدين على الميت هل يمنع من انتقال التركة إلى الورثة ولا ما يمنعهم؟ قال فيه روايتان. الرواية الأولى يمنع ذلك، بمعنى أنه لا يصح لهم التصرف حتى يأتي الأجل فيسددونه. واضح هذا؟ الرواية الثانية لا يمنعهم من التصرف، لكن إن تصرفوا فيه فهم ضامنين. أيسمع من الذي يقول الآن؟ إذا مات وعليه دين أي لم يمنع له من تركه إلى الورثة، فإن تصرف فيها صح تصرف في دين الجان. نعم. فإن تعذر وفاؤه وسم تصرفه وعنه يمنع. وفي الإنفاق الصحيح أنه في تلك الميت يعني هذا قول، أراد يقول أنه في قول في عند الحنابلة أن هذه الديون في ذمة الميت والتركة رحم، إذا سددوا أعطيناهم. هذا امشي ما بعده. وفي الترغيب. وفي الترغيب الدين وإن من يمنعه من التصرف نظرا له، يعني مصلحة له. الدين وإن قل يمنع من تصرف الورثة في التركة، ما يوزعوها إلى أن تقضى الديون، وإن كان قليل الدين وإن كان قليل لا توزع إلا إذا ضمن أحد الورثة قال هذا المال فلان عندي، تقاسموه المال الدين الذي لفلان أنا ضامن له وعزله، ثم قال تقاسموا تركه لهم ذلك، فإن لم يضمن يمنعهم من التصرف، ما يصح وزع التركة حتى تقضى الديون. نعم. فعلى ذلك لا يصح تصرف كل من الورثة إلا بإذن الأعرف. نعم. وإن ضمنه وقت هل على أحدهما لم يحل على غيره. وإن طرح غني بعد قسم ماله لم يقم خلافا للكعب. رجع على الغرماء بالحكم. قسموا الأموال، حكم الحاكم بتقسيم مال المفلس فقسموه بين الغرماء. بعد ما انتهت القسمة ظهر غريب. ظهر غريم وأثبت ببينة أن الدين الذي على المفلس قبل الحجر، فهل لحاكم الآخر ينقض ظاهرك الحكم والحكم كلامه صحيح نرجع يعاد تعاد القسمة من جديد؟ قال لا، الحكم لا ينقض، يبقى الحكم قائما، لكن يقال القسمة ظهر فيها خطأ، أما الحكم لا ينقض. لما قال كلام هذا؟ قالوا لأن المالكية يقولون إن ظهر غريم جديد فهذا يؤخذ من الغرماء إن وجدوا بقدر حصصهم ما يعطى هذا الغريم، وإن لم يوجد فيبقى الغريم الجديد حتى يأتي وقت يفرج الله عن هذا المفلس. قالوا لأن نقض القسمة نقض لحكم الحاكم، قال لا، هذا مو نقض لحكم الحاكم. اسمعوا الآن ما الذي يقول. وإن ظهر غريم بعد قسم ماله لم يقضى خلافا للكافر، رجع على الغرماء لأنه لو كان حاضرا كعرف فكدا الباقى. وفي المبني هي قسمة لأن الخطأ بان الخطأ فيه، قسمة بان الخطأ. كما قسم أرضا، كما قسم أرضا بين، كما لو قسم أرضا بين شريكين فبان فيها خطأ يعاد القسمة، لكن لا ينقض الحكم. وكالميراث، توزع الميراث فظهر أن فلان الذي أخذ النصف هو محجوب بوارث آخر، يعاد القسمة من جديد، لا يقال ينقض الحكم. نعم. ولو كان له ألف قسمها غريما نصفين، أو ظهر ذلك دليل لديه حديما، رجع على كل واحد بدون ما خبره. ماشي. وإن كان أحدهما قد أتلف فأخبره، وظاهر المذهب أن الثاني قد أتلف. طيب، فرع ذكر المؤلف في التعليم لو وصل مال لهذا، وأقام رجل بينة أن له عليه دين، وأقام آخر بينة أن ذلك أن ذلك لا، وأقام آخر بينة، أضيف كلمة عشان تتضح، وأقام آخر بينة أن له عليه دينا أيضا، وأقام آخر بين أن له عليه دينا أيضا. بعد ما وزع المال، وزع الحاكم مال المفلس، جاء مال غائب، فأقام غريم قال هذه بينة أن لي عليه دين، وجاء غريم آخر قال أنا لي عليه دين أيضا، فما الحكم؟ قال إن طالبا جميعا، ولو بطل مال لغيره فأقام رجل بينة أن له عليه دين، وأقام آخر بينة أن له عليه دين أيضا، اشترك. إن طالب جميعا، وإن طالب جميعا اشترك، إن طالب جميعا في حقوق اشترك في ذلك، وإن طالب أحدهما، وإن طالب أحدهما اختص به يحتفى فيه بما يوجد، وعدم تعلق الدين بماله. قال في الفروع بس. طيب اقرأ المتن بعده. وله وله صنعة وله ايه صنعة صنعة يعني الشيسة وله صنعة يعني أراد يقول فرق المال الذي للمفلس على الغرماء وبقيت أناس لهم حقوق والمفلس له صنعة حيات أو حداد أو كهربائي أو ما إلى ذلك له صنعة من الصنعة وهل يجبره الحاكم على أنه يشتغل بصنعته لأجل سداد هؤلاء ولا لا يجبره؟ اسمعوا المسألة. وإن بقيت على المسلم شقية من الجنود ولا تصنع فهل يجبر على إيجار نفسه على روايته؟ فهل يجبر على التكسب؟ إيجار نفسه لأنه لو كان الصنع يعملها بيده هذا لا يقال يقال يعمل الحرف لكن صنعته أن الناس يستأجرونه يوم أن تتفاوض مع المهندس وتقاول معه وهو كالأجير استخدمته وقال هؤلاء إذا كانت له صنعة فهل يجبر على إيجار نفسه لأجل أن يسدد أصحاب الديون ولا لا يجبر؟ قال على روايتين. نعم الأشهر صلى الله عليه وسلم. نعم سرقا سرق هذا ابن سعد الجهني يروى أنه جاء المدينة رضي الله عنه وجاء أعرابي ببعيرين فاشتراهما منه فابتاعهما منه ثم اختفى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأعرابي طالب حقه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتابعوا أثره فوجدوه فمسكوه فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي صعنت ما الذي فعلت يا سرق؟ أصبح الاسم ثابتا عليه. قال بعتهما وقضيت بهما حاجتي. قال قم فأقضي أعطي الرجال حقه ثمن البعيرين. قال ما عندي. فأعطاه النبي فأعطى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص الجهني. قال قل هذا فانتفع به. فذهب به ليبيعه. فجاء الناس فأعتقه. فجاء الناس ليشتروه. فذهب الناس لشرائه لأجل يخلصوه ويعتقوه. فأعتقه الأعرابي. عرفنا هذه الرواية؟ الرواية فيها ضعف. الشاهد استدلوا بها على أن من كانت له صنعة وعليه ديون لا يجبر على التكسب لسداد ديونه بدليل ما فعل هذا الرجل. اسمع القصة الآن لأنه عليه السلام الحر ما يباع ليس بعبد ولا يباع الحر ولذا اضطروا في تأويل الحديث بعضهم قال أنه منسوخ وبعضهم جعله أنه ضعيف الذين قالوا أنه منسوخ قالوا لا يعلم أنه ثبت في هذا الدين ولا في غيره من الأديان أن الحر يباع ليس هناك نسخ على الإطلاق لكن فيه تأويل لما قال خذه بعه أي بع منافعه بمعنى آجره ليكون أجيرا وهذا هو الشاهد اجبره على التكسب قال شغله ليعمل ويصنع ويعطيك ثمن البعيرين نعم. وفيما أنه باع منافعه من المنافع تجري مجرى الأعيان في العقد عليه. لأن المنافع تملك كالأموال، المنفعة كالمال، وهي تورث وتستحق. فلما باعها إنما باع المنافع، فلا يقال المنافع ما تباع، يقول لا، المنافع كالأموال. المنفعة إيش معناه؟ المنفعة كسكناك في الدار واستظلالك بالشجرة، هذه منافع. لكن لو أراد الإنسان يبيعها يبيعها، لو قال هذه الأشجار لي ولا تجعل تحتها حانوت ولا تستظل تحتها إلا بأجر له ذلك، فهي منفعة. فقال المنافع أموال تباع. نعم. قال تجري المنافع تجري مجرى الأعيان، لأن العقد يوقع عليها. لو سارد يوقع عقد على المنفعة جائز، والمنافع لو امتلكها إنسان قد يصبح بها غنيا فيمنع من أخذ، فيمتنع من أخذ الزكاة. أراد أن يقول أن المنافع كالأعيان. نعم. كوقف وأم ولد، كوقف وأم ولد، كوقف هذا المقيس عليه. قال أنه يجبر وإن كان حرا تباع منافعه كالوقف وأم الولد. إذا كان المفلس عنده أم ولد، أم الولد تباع ولا ما تباع؟ أم الولد ما تباع. إيش معنى أم الولد؟ جارية استولدها سيدها، فإذا ولدت منه أصبحت لا يجوز بيعها، لأن ولدها يحررها، ولدها أصبحت حرة بمجرد ما يموت ملكت نفسها. لكن إذا كان سيدها حي ما يصح بيعه. لكن مع ذلك إذا أفلس وله أم ولد فله أن يؤاجرها، لها أن تشتغل وتمتهن لأجل أن تسدد الدين. كذلك لو كان عليه وقف له أن يؤاجر الوقف لأجل أن يسدد الدين عليه. عرفنا هذا؟ نعم. اقرأ ما بعده. والثانية؟ والثانية لا، لقوله تعالى وإن كان ذو عمرة فنظرة إلى ميتة. الثانية أن صاحب الصنعة لا يجبر على صنعته لأجل أن يسدد الديون عليها، لأن الله عز وجل قال في المفلس وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فما أمر الله عز وجل أن يستخدم ولا يجبر على صنعه، إنما أمر بالانتظار. وكذا يقال هنا أنه لا يجبر على صنعه. نعم. وإن ربي عليه السلام خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. الرجل هذا الذي استدان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع أمواله، فباع ما عنده وسدد الغرماء، فبقي ما باع، فكان ما باعه أقل مما للغرماء، فطالبوه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك، هذا الموجود عنده، ولم يأمره بالتكسب، لم يقل له احتطب ولا اشتغل. هذه الرواية الثانية أنه لا أمر بالتكسب. نعم. ولأنه تكسب للمال ولم يجبر عليه. نعم. الفسخ النسخ، صلحوها، والدعاء النسخ بالحديث بعيد. وتبين أن المراد ببيعه بين منافع، مع أنه أحسن من حمله. يبقى الحجر إلى أن يفقد الديون التي عليه. نعم. ولو طلبوا إعادته لما بقي بعده لم يجبهم. ولو طلبوا إعادته لما بقي بعد فك الحاكم لم يجبهم. وزع الأموال على الغرماء فبقيت لهم حقوق، فطالبوا الحاكم بسجنه مرة ثانية لا يجبهم، أو طالبوا الحاكم بالحجر عليهم لا يجبهم، قال هذه أموال وزعنا عليكم خلاص لا حجر عليه، لا يجبهم الحاكم، ها؟ لا يجب دعواهم. إيه؟ ولا ينصرف عن الحجر إلا بحكم الحاكم. هذه مسألة ثانية، إذا وزعت تركة المفلس مال المفلس على الغرماء انتهى ذلك الأمر، فهل ينفك الحجر عليه بمجرد توزيع ماله على الغرماء ولا لا بد من إذن حاكم؟ قال فيه روايتان، إما أن ينفك بمجرد توزيع المال، وإلا لا ينفك إلا إذا أعلن الحاكم أن الحجر قد ارتفع عنه. اقرأ المتن. ولا ينفك عنه إلا بحكم الحاكم، وإذا فك عنه أراد أن يفك الحجر عنه، ثم جاءته ديون أخرى لزمته ديون غير ديون القديمة التي حجر عليه بعد فك الحجر، فحجر عليه الحاكم مرة ثانية، والغرماء القدامى يشاركون الغرماء المحدثين ذا الجدد فيما يستحقونه من مال، لأن تلك الحقوق ما انقطعت لكن تعلقت، فلما ثبت عليه حجر ثاني شارك الأولون الآخرين فيما بقي في ذمة المفلس بعد الحجر عليه ثانية. اقرأ المتن. فإن كان للمفلس حق له فيه شاهد واحد وأبى أن يحلف معه لم يكن الغرماء يحلف. المفلس ثبت له حق مثبت عليه ثبت له، والغرماء حريصين أن يبحثوا أي مال يتعلق بالمفلس لأجل أن يخلصوا حقوقه، فيبحثون فوجدوا أن المفلس له حق على فلان، لكن هذا الحق لا يثبت إلا بشاهد واحد، وذاك الذي عليه دين قال اثبت أن لك علي دين، والحاكم لا يستطيع أن يعطي المفلس هذا الحق الذي له بشاهد واحد، لا بد من شاهدين أو شاهد ويمين، والمفلس أبى أن يحلف قال ما أحلف، فهل للغرماء أن يحلفوا عنه ونحن نحلف أن له حق على فلان لأجل أن يأخذوا؟ قال ما يحلف. عرفنا للموضع تهمة، كونه أبى أن يحلف دل على أن في الموضع تهمة، قد يكون هذا الدين غير صحيح، قد يكون هذا الدين فيه احتمال مشكوك فيه، وكذلك إذا حلفوا موضع تهمة ما تقبل، فلذلك لا يكون للغرماء أن يحلفوا نيابة عن المفلس وهو معه شاهد واحد، قال لا يحلفون معه. بس على هذا نختم قولنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. ما معنى قوله عليه السلام حديث الله الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لكن جاءت من صفات الأفعال أنه صلى الله عليه وسلم يفرح بتوبة التائب ويغضب بمعصية العاصي، وكما أنه يغضب ويفرح، وثبت أنه سبحانه وتعالى بحديث صحيح أنه يضحك وكونه سبحانه له هذه صفات الأفعال نثبتها كما جاءت دون تكييف. إذا قال يؤذوني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الأمور، لأن الإنسان يقول نعوذ بالله من هذا الشهر ونعوذ بالله من هذه السنة وتحسن لهذه الأيام، ويشتم الأيام ويشتم الشمس والقمر ويشتم السنة، والذي يدير السنة والذي يدير الأيام والذي يخلق الليل والنهار هو الله سبحانه وتعالى. فشتمه لها كأنما شتم خالقها وبارئها، فلذا يقول الله سبحانه وتعالى يؤذيني ابن آدم، والله سبحانه تقدست أسماؤه وصفاته، لا يناله المخلوقون بكره، لو اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد كل الأمة منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة كانوا على قلب إبليس ما نقص من ملك الله شيء ولا ضر الله شيئا. واضح الفرق بين الأذى والضرر؟ الأذى أن شيء لا يتحمله الإنسان، والضرر يناله مكروه في البدن والمال. الأذى كما تسمع كذا، والله عز وجل يقول أسمع ما أكرهه من ابن آدم، فهذا يفيد أن الإنسان لا يجوز له أن يشتم الدهر ولا يلعن الأيام ولا السنين، لأن خالقها هو الله سبحانه ومدبرها هي مسيرة ومخيرة، فلا صح أن تشتمها ولا تعيبها، لأنك لو عبتها وشتمتها فكأنما أسأت إلى الخالق سبحانه وتعالى. ففيه أدب الألفاظ وإجلال الله عز وجل وبيان أن هذا لا يليق في حق المخلوق. نعم. قال كتب الشيخان ومن هما؟ يعني البخاري مسلم. إذا قال جزم به الشيخان عن البخاري مسلم. اللي يجيب عمره عن احد متوفي والاحد عاجز ياتي بها من الميقات، فاذا كان من مصر ياتي بها من رابغ او يحرم من مصر، واذا كان من المدينه ياتي بها من الحليفه، ما يخرج منا الى الحل، هذا تكلمنا عنه مرارا وهي نازله ما تنتهي. نعم. ما قال إنك تبلغ الجبال؟ إنك لن تبلغ، عرفنا؟ ما قال إنك تبلغ الجبال حتى تورد هذا السؤال، لكن قال لن تبلغ الجبال. الله عز وجل يقول امشي هونا على الأرض لا تتبختر ولا تتكبر فإنك صغير، ما بلغت الجبال طولا، لست طويلا ولست عميقا ولست كبيرا ولست ذو قوة، وما تخرق الأرض بقوتك ولا تبلغ الجبال طولا. نعم. وصلى الله على نبينا محمد.